برنامج فكروني. برنامج يقدم فيه عبد الحليم حافظ باقة من المعلومات العامة لأصدقائه ومحبيه، فانتبهوا معنا أيها الأصدقاء. فكروني. عبد الحليم حافظ. فكروا في الفرصة الاقتصادية، فكروا واسمعوا اسمعوا اسمعوا في كل حلقة اسمعوا، كلمة حب حلوها قلتها لي، هو بص هيخليكوا، لا هيحكيلكوا كلام، الكلام لكل نحلة، خلي بالكم للسماء، أصل في معلومة ناقصة ما افتكرها في السحر، لو بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يدرس تاريخ الفن العربي يلاحظ ان في حاجة كانت بتتكرر جيل ورا جيل. الحاجة دي ان الفن العربي الحديث دايما بيكون نتيجة مجهودات مشتركة لفنانين من مختلف البلاد العربية. بنلاحظ الحكاية دي في المسرح والسينما وفي الموسيقى والأغاني. من حوالي 100 سنة ابتدت مجموعة من الفنانين المسرحيين اللي مشغولين بقضية المسرح في العالم العربي في العمل على إنشاء مسرح عربي. فنانين من الشام وفنانين من مصر، واحد يألف واحد يخرج واحد يمثل، وفضلوا يتنقلوا بين البلاد العربية كتير لحد ما بقى فيه مسرح عربي. نفس الظاهرة تكررت في السينما، فمن 50 سنة اجتمع في القاهرة فنانين من مختلف الأقطار العربية وابتدوا في عمل شركات في إنتاج الأفلام السينمائية، وبتطور هذه الشركات أصبح في صناعة سينما عربية وفي فن سينما عربية. وفي مجال الموسيقى والغناء بنلاحظ نفس الظاهرة دي، وخصوصا قبل وجود أجهزة الإذاعة وقبل التسجيلات وقبل الحاجات دي كلها، كان من الطبيعي زمان ان المطرب يفضل يتنقل بنفسه بين العواصم العربية ويقدم فنه للناس. سيد درويش مثلا قام بجولات فنية في بعض الأقطار العربية قدم فيها فنه، وفي نفس الوقت سمع إيقاعات موسيقية جديدة أفادته في ألحانه اللي عملها بعد كده. مين كنت في فيينا. ما بين رنين ضحك تلقائي مش متوضب جاي من اي منظر بنشوفه او اي حاجة بتصدر من شخص دمه خفيف. والجزء الثاني بيصنعه مؤلفين وممثلين ومخرجين، وهو ده الضحك المصنوع. طبعا هو بينقل مواقف من الحياة لكن كمان بيزيد عليها، وهي دي الصناعة اللي جاية في الضحك. ضحك شوية لعب عيش ايامك، ضحك ولعب وجد وحب، عيش ضحك ولعب وجد وحب. حياة الشعوب في شخصيات اتعرفت بالظرف وخفة الظل، وقامت شهرتها على ظروف ومغامرات ضحكة. من ابرز الشخصيات اللي اتعرفت بكده في الشرق شخصية جحا. شخصية جحا اللي اتعملت عنها عديد من الكتب وبعض الاعمال الفنية، زي ما قرينا عن شخصية جحا، فهو كان شخص طيب بتصل طبته في بعض الاحيان الى حد السذاجة، وكان موقفه من العالم موقف الدهشة حتى من الامور البسيطة. ووصل تقدير شعوب الشرق لجحا ولقيمته ان عدد من دول الشرق كل واحدة فيهم بتقول ان جحا من مواطنيها، وده اللي خلى بعض الباحثين يقولوا ان جحا ما كانش شخصية واحدة، بالعكس كان عدة شخصيات اطلق عليها كلها اسم جحا، بينما عدد كبير جدا من الباحثين بيقول لا، جحا كان شخصية واحدة موجودة، وانه صحيح ما كانش اسمه الحقيقي جحا انما كان له اسم اخر. الحقيقة انا دلوقتي مش فاكر اسمه الاصلي، لكن بسألكم انتوا يا ترى حد فيكوا فاكر؟ هل عرفت الإجابة يا صديق المستمع؟ إذا فكر مع هذه الأغنية. أيها الأصدقاء، هل عرف أحدكم ما هي الإجابة الصحيحة؟ الاسم الحقيقي لجحا هو أبو الغصن عبد الله دجين بن ثابت، هذا عند العرب. أما عند الأتراك فاسمه الحقيقي الشيخ نصر الدين خوجة.